الفصل 21 في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. وعن صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. الفصل 22 في الذكر عند المصيبة. قال الله يقول: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه للطبراني في الصغير والأوسط، وقال وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف، والثاني رواه بمعناه ابن ماجه في الأدب باب فضل الحامدين، وزاد في آخره: ربي أعوذ بك من حال أهل النار. ورواه أيضا ابن السني والحاكم وهو حديث صحيح كما قال الألباني في الحديث الصحيحة رقم 265. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة والأحاديث فيها الدلالة على شرعية الثناء على الله عند وجود النعم، وهذا بنص القرآن. الله جل وعلا حث عباده على حمده والثناء عليه والإكثار من ذلك، فالحمد لله تسبيحه وتعظيمه من أفضل القربات، والله جل وعلا أنزل على عبده أعظم سورة وأفضل سورة وهي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فالمؤمن يكثر من حمد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احبك الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. في حديث ابي مالك الاشعري: والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملاان ما بين السماء والارض. فالسنه اذا راى ما يسره في اهله او ماله أو ولده أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله جل وعلا عن صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله، يعني هلا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان إذا رأى ما يسره في أهل أو مال يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله، يحمد ربه الذي أنعم عليه ويقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه من أسباب البركة والحماية من السوء. كذلك يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، يكثر من الثناء على ربه جل وعلا. هذه من أسباب حفظ النعم ومن أسباب المزيد، والله جل وعلا يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه وأن يكثروا تسبيحه وذكره جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والحمد من الذكر والتسبيح من الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقيد النعم شكرها بالقول والعمل، فإذا وفق الله العبد لشكرها قولا وعملا صار من أسباب ثباتها وزيادتها، وإذا غفل عنها أو قابل نعم الله بالمعاصي كان من أسباب زوالها ونزع بركتها، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى أعظم شيء الحمد. الحمد لله الكلمة الحمد لله هي أفضل صيغة الحمد لله، لكن كلمة التوحيد هي أفضل الكلام بعد القرآن، كما في الحديث الصحيح الإمام بضع ما سبق فأفضلها قول لا إله إلا الله، لكنها مع التسبيح والتحميد والتكبير تكون يكون الجميع هم أفضل الكلام، كما في رواية مسلم الصحيح عن سمرة يقول صلى الله عليه وسلم أحبك إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث الآخر: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله بعد الركوع قال أحق ما قال يعني أحق ما قال لا يحمد ربه ويثني عليه سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، بالنسبة للحديث الأول حديث صحيح يقول في ضعيف سند ضعيف عند ذكره الهيثمي، أما حديث الله الحمد لله من يتم الصالحات هذا لا بأس به. نعم. رجل يشرف على بناء مسجد لبعض فاعل الخير، وهذا الرجل اتفق مع مقاول على عمل بعض الإصلاحات في هذا المسجد، فقام هذا المقاول وأحضر هدية لهذا الرجل علما بأنه ما في محاباة من ناحية السعر أو من ناحية تنفيذ العمل، هذا مقاول جيد لتنفيذ العمل من غير أيضا طلب ومن غير قصد، كان قد ذهب إلى بلده في أجازة ورجع من أجازة. هذا الوكيل يعني؟ لا، هذا المقاول ذهب إلى بلده في أجازة ثم رجع وأحضر هذه الهدية. أهدى من هو الهدية؟ أهداها للمشرف على بناء هذا المسجد، الوكيل المشرف. نعم. لا، ما ينبغي قبولها لأنها يخشى أن تكون رشوة حتى يسامح عنه حتى لا يدقق عليه. نعم. أقول ينبغي الهدم قبولها. ولو بعد انتهاء العمل؟ لا، بعد انتهاء العمل أسهل، انتهى العمل ما بقي شبهة. هذا الرجل سافر والهدية ما زالت عند الوكيل عند المشرف يبيعها يصدق بها، هو أعطاه هي قبل تمام العمل ولا بعد تمام العمل؟ بعد تمام العمل. إنسان أعطاه هي بعد تمام العمل ما فيها شيء، إنسان قبل العمل كنا يصدق بها أحوط له، أبعد لها الشبهة. كلمة الموقر فيها شيء للإنسان؟ ما فيها شيء. الله أحسن عملك. امرأة ترى في المنام أن الشيطان يتلبس بها ويجامعها، تعوذ بالله من الشيطان. بعد أن تستيقظ لا ترى شيئا، تعوذ بالله من الشيطان، كل الاحتياط كله من الشيطان. لكن يقول الله سبحانه إذا استيقظت ولا رأت مني ما عليها شيء، بس تعوذ بالله من الشيطان فيما تخشى منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا كان يوقع عليها وساوس. أما مجرد الاحتيال فالاحتيال ما حد يسلم من الاحتيال، لكن إن رأت منيا مثل الرجل تغتسل، مثل ما قالت أم سلمة يا رسول الله إن الله لا يسأل حق. لو غيروا البيت الله يحسن عمل. ما يحتاج تغيير بيت ولا شيء، كل يجي كل يحتلم هي وغيره. لا الله يحسن عمل، هذا الجن يقول ما دمتي في هذا البيت لن أبرح من فعل هذا الشيء. عليها مخالفته، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند النوم، وتقرأ آية الكرسي والفضل هم معوذتين ولا يجي تسلم. شيخ، قبول هدايا البنوك من قلم أو ترك أحوط، ترك هداياهم أحوط، ولا قد يكون عندهم مال مهم من الربا، لكن ترك أحوط من باب الإنكار عليهم من باب كراهة عملهم. هذين العملاء غلول، هذا صحيح حديث؟ ما صحيح ولا الحديث، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من شيء فهدي الهدية، فمن ولى شيء من أعمالنا فليأتي بقليله وكثيره. ولما جاء رجل قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، غضب عليه الصلاة والسلام قال: هذا من ولي لنا عملا فليأتي بقليله وكثيره. صلى الله عليه. لكن ذاك الحديث العموم في سند نظر، هذا يعلم ما يقوله، لكن معناه صحيح. يعني مثلا يضعون قماش ما شاء الله للداخل، يعني يقراها اذا يخشى منه، يعني مثلا ينظر صاحب المحل او المحل يخسر او كذا، يعني يذكرون الداخل اذا دخل. ما ادري هل المقصود تذكير او المقصود انه يخشى انه مثلا على المحل من العين. أما كتابة شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا بأس بها، ما بالتذكير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا كان حصل لك يخشى أنه من العين، يعني أنها ضد العين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله ضد العين. ما فيها شيء يحصل إليه؟ ما أعلم فيه شيء، إذا كتبها في الجدار قرطاس في الجدار يذكر بها من دخل ما أعلم فيها شيء، من باب التذكير مو من باب أنها حزي، من باب التذكير. مثل ما يكتب الإنسان بعض الآيات في الجدار وفي المكتب وما أشبه أثابكم الله. بعض الشيخ محاريب المسجد مكتوب عليها كلما دخل عليها زكريا المحراب. لا، ما ينبغي، ينبغي يمحى المساجد ما ينبغي يسب فيها لأنها تشوش على المصلين، ما يسب في جدارها شيء لا قرآن ولا غيره، ينبغي أن تكون جدار المساجد خالية من السادة.